بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. ربنا إنك تعلم ولا نعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروس شرح العقيدة الطحاوية في هذا الجامع، جامع الشيخ علي الثاني بالهفوف. وتوقفنا في الدرس الماضي في كلام المؤلف الطحاوي رحمه الله ولا يشبه الأنام. انتهينا من دائم بلا انتهاء. طيب، نعم، لا يفهم اليوم. قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. نعم، طيب، جميل. ونكمل القراءة في هذا الدرس من قول المؤلف رحمه الله: لا يفنى ولا يبيد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه في الدارين، آمين. لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. نعم، أحسنت. ذكر الطحاوي هنا في هذه الجملة: لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. طبعا الكلام هو لله عز وجل، فهنا من الصفات المنفية عن الله عز وجل الفناء، فهو جل وعلا لا يفنى كما قال المصنف ولا يبيد. وهذا الكلام تأكيد لكلامه السابق، العبارة السابقة التي قال فيها: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. فأراد أن يؤكد على أن الله عز وجل هو الأول وهو الآخر، فقال هنا: لا يفنى ولا يبيد. الفناء والبيد هو الانتهاء والزوال، ومعناهما متقاربان المعنى. ولذلك نجد يعني في كلام الطحاوي تأكيد لكلام سابق، هو في معنى الكلام السابق، لكن أراد أن يؤكد عليه بألفاظ أخرى هي معناها نفس الكلام السابق. كما قلنا، عندما يؤكد الأستاذ على طلبته في أمر معين دلالة على الاهتمام بذلك الأمر، ومثلنا لذلك بقول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فمع أن الصلاة الوسطى داخلة في الصلوات، لكن ذكرها الله عز وجل لأهميتها. مثل ما يقول واحد، والله يقول يعني إنسان يوصي آخر بالاعتناء بأبنائه، فيقول انتبه لأبنائي، وخصوصا فلان من الأبناء، عنده 5-6 لكن خصص واحد منهم، انتبه أكثر. ليه؟ لأن والله يعني ممكن أنه كثير الحركة أو كذا، فانتبه له، مع أنه داخل في الكلام السابق، لكن تأكيد على الشيء دلالة على أهميته، وعلى أن فيه خصائص لا توجد في غيره مما سبق ذكره. جمع بين الفناء والبيد للتأكيد كما قلنا: ولا يكون إلا ما يريد. أي معنى هذا أنه لا يكون في هذا الكون إلا ما يريده الله عز وجل، وهذا الكلام فيه إثبات لصفة من صفات الله عز وجل الذاتية، وهي صفة الإرادة. صفة الإرادة من صفات الله عز وجل التي اتفق أهل السنة والجماعة على أنها من صفات الله عز وجل، فلا يقع في ملك الله عز وجل إلا ما يريده الله عز وجل ويقدره. فالله عز وجل هو المدبر وهو المسير لهذا الكون. وأيضا هناك أمر آخر يقصد به المؤلف الرد على المعتزلة والقدرية الذين هم نفاة القدر، والذين يقولون أن هناك قد يقع في هذا الكون ما لا يريده الله عز وجل، مثل كفر الكافر، قالوا ما يريده الله عز وجل، فالمعاصي لا يريدها الله عز وجل فهي وقعت بدون إرادة الله عز وجل. تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. فيقولون أن الله أراد الإيمان من الكل، لكن الكافر أراد الكفر على غير إرادة الله عز وجل. ونقول لهم أن كل ما في هذا الكون كله بقدر الله عز وجل وبإرادة الله عز وجل، وسيأتي التفصيل إن شاء الله في الكلام على القدر والمخالفون في القدر والرد عليهم بالتفصيل وسبب ضلالهم في القدر، أنهم سيأتي الكلام على ذلك، أنهم سووا بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا. هنا الخلق يعني يريده يعني يحبه، لا، هناك فرق بين الإرادة. سنأتي الكلام إن شاء الله عليها بالتفصيل ورد عليهم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. نعم، كل هذه أشياء منفية عن الله عز وجل، لا تبلغه الأوهام. البلوغ معناه العلم، يعني العلم بكنه وتفاصيله وحده، هذا لا يعلمها إلا الله عز وجل. لا تبلغه الأوهام، والأوهام جمع وهم، وهو الظن والشك. توهمت يعني شكيت، ولا يقول لك هذا الكلام هذه أوهام، إذا أنت تردد في شيء وكذا والله تقول هالكلام يا أخي هذه أوهام، يعني هذه ليست يقين وليست علم. وذلك التفكر، يعني الإنسان يتفكر في أي شيء، يعني يتفكر في، قد يأتي يتفكر في أشياء أو في صفات الله عز وجل، هذه التفكر فيها لا يمكن للإنسان أن يحيط علما ب الله عز وجل أو صفات الله عز وجل مهما تفكرت، فأنت لن تبلغ حد الله عز وجل أو كنه الله عز وجل أو تفاصيل الله عز وجل. فهذه ثم قال الله عز وجل ولا يحيطون به علما، أي لا يعلمون صفات الله عز وجل التفصيلية بتفاصيلها وكيفيتها إلا الله عز وجل، وإنما نعلم ويعلم العلماء أسماء الله عز وجل وصفاته. صفة العلم نعلمها كصفة، تفاصيلها الله عز وجل أعلم بها، وهكذا كل صفات الله عز وجل. لن نحيط علما برحمة الله عز وجل، ولذلك الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، ما لها حد. فمعنى أيها الإنسان لا تفكر في أي صفة من صفات الله عز وجل، لأنك لن تحيط بها علما. سمعنا وأطعنا، سلمنا واستسلمنا، هكذا شأن المسلم، سمعنا وأطعنا ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نفاه الله عز وجل عن نفسه ننفيه أو نفاه عنه صلى الله عليه وسلم، ونسلم بكل ما جاء وورد في الكتاب والسنة. ولا تدركه الأفهام، أي كذلك لا تحيط به الأفهام، والأفهام جمع فهم وهو العلم، نفس الشيء تأكيد العبارتين كل منهما يؤكد الآخر. لا تبلغ الأوهام ولا تدركه الأفهام، فالله عز وجل لا يبلغه الوهم ولا يحيط به علم، ما لا يحيط به علم. ولذلك يا أحباب الكرام أعطيكم مثال، الآن ملكوت السماوات والأرض اللي هي المجرات والفلك الذي نعيش فيه إحنا الآن عظيم، ما أدركه الإنسان منه أو ما علمه الإنسان منه هذا شيء عظيم. ولك تشوف مقطع مثلا عن الكون، كيف المجرات السماوية، إحنا مجرة الشمسية ومجرة درب التبانة وما أدري إيش، هو شيء عظيم. يعني أنت أيها الإنسان ولا تسوي شيء بالنسبة للأرض، والأرض ما تسوي شيء بالنسبة للمجرة، والمجرة الشمسية ما تساوي شيء بالنسبة للكون، شيء عظيم. إذا كان هذا الخلق فما بالك بالخالق. نعم أحسن الله إليك. ولا يشبهه الأنام وهو ولا يشبه الأنام. نعم الشبه هو الشبيه والمثيل، ولا يشبه الأنام أي لا يماثله شيء من الأنام، والأنام هو الخلق، الأنام هو الخلق، كل خلق لله عز وجل يعتبر من الأنام، لكن يعني يغلب يعني أو يخص به الإنس، خص به الإنس تغليبا، وإلا كل ما في الخلق هذا يعتبر من الأنام. ولذلك يقول الشاعر: وخير جليس في الأنام كتابه، وخير جليس في الأنام، فلان في الخلق كتابه، وسمي الأنام أناما لأنه يغلب عليه النوم، سمي الأنام أناما أو يعتري أكثرهم من النوم، ما يمكن إنسان لو ينام، حتى الحيوانات تنام، لكن مقدار النوم يختلف، لكن كل سبحان الله. نعم أي لا يشبه أحد من خلقه. طبعا في هذه العبارة من الطحاوي رد على المشبهة، المشبهة الذين يشبهون الله عز وجل صفات الله عز وجل صفات المخلوقين، نقول لهم هذا كفر والعياذ بالله، لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء هو السميع البصير. يعني أنت ترد هذه الآية تقول أن صفات الله نفس صفات المخلوقين، هذا ما يجوز. فلذلك المشبهة والعياذ بالله ليسوا مسلمين. وأول من قال بالتشبيه أن الصفات ذكرنا في الدرس الماضي هشام بن الحكم وبيان بن سمعان التميمي، هما رؤوس المشبهة في القرن الثاني الهجري، وهم شابهوا في ذلك اليهود. اليهود شبهوا الله عز وجل بالمخلوق، وما قدر الله حق قدره والسماوات قد والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. كذلك أيضا النصارى شبه الله عز وجل بالمسيح فجعل المسيح إله، فهذا كفر والعياذ بالله. فالمشبهة كفار كما قلنا. نعم أحسن الله إلينا. نعم. وهو حي لا يموت قيوم لا ينام. نعم أيضا هنا حي لا يموت، الحي القيوم، الحي القيوم، من أسماء الله عز وجل الحي، ومن أسمائه القيوم، والأسماء يشتق منها صفات، لكن الصفات ما يشتق منها أسماء. الأسماء الرحمن الرحمة، الرؤوف الرأفة، الحي الحياة صفة الحياة، القيوم صفة القيومية. فهذين صفتان من صفات الله عز وجل. نعم. فالحي ضده الموت، قال إنسان حي وإنسان ميت، أو هذا حي وهذا ميت، فصفة الموت منفية عن الله عز وجل، وصفة الحياة صفة ذاتية لله عز وجل. القيوم هذا اسم، والقيومية صفة. معنى القيوم، القيوم هو دائم القيام لما يحتاجه الخلق، ولذلك من أسماء الله عز وجل الحي القيوم. وقد ذكر بعض أهل العلم، أو رجح بعض أهل العلم، أن اسم الله الأعظم الحي القيوم. منهم الله رحمة الله عليه الشيخ بن عثيمين يقول أن ما يقول اسم الله هو الله، يعني كما يقوله أكثر العلماء، يقول لا، أن اسم الله الأعظم الحي القيوم. هذا رأي، له وجاهته، له قوته. أعظم آية في القرآن الكريم ما هي؟ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه أعظم آية في القرآن الكريم، آية الكرسي، ذكرت من أسماء الله عز وجل الحي القيوم. أيضا مدار الأسماء الحسنى كلها 99 اسم، إذا تمعنا فيها مدارها على هذين الاسمين. فصفة الحياة يرجع إليها جميع صفات الكمال لله عز وجل والأفعال، وصفة القيوم صفة تدل على كمال غناه وعدم حاجته إلى غيره جل وعلا. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوسل إلى الله عز وجل بهذين الاسمين، وهما اسمان عظيمان من أسماء الله عز وجل، الحي القيوم. طيب، نعم، صلى الله إليكم. خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة. نعم، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، هاتين أو هاتان صفتان، الخلق والرزق صفتان، ومن أسمائه جل وعلا الخالق الرازق. الخالق صفة الخلق، الرازق صفة الرزق. قال هنا خالق بلا حاجة. شو معنى بلا حاجة؟ بلا حاجة إلى مين؟ إلى الخلق. فالله عز وجل سيأتي الكلام، بيقول فسيأتي أنه يعني أنه استفاد اسم الخالق قبل أن يخلق الخلق، فهو غير محتاج إلى الخلق. يعني ما خلق الله عز وجل الخلق ليخلق ليحتاج إليهم. أما نحن البشر فكلنا جميعا محتاجون إلى الغير، مهما بلغ غنى الإنسان، لو عنده مليارات المليارات محتاج إلى غيره. هذا الغني عنده مال، وهذا الفقير عنده عمل. ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية. مسخرين. يعني لو تخيل عنده ما عنده، هو محتاج، محتاج إلى من يصنع له الباب، محتاج من يصنع له السيارة، محتاج من يصنع له ثيابه. ما يمكن الإنسان لو عاش لوحده ما يمكن، كيف يعيش؟ بل هو محتاج حتى إلى الآلات. الآلات يعني الآن لو عنده مزرعة هل يستطيع أن يعمل بيده ولا بأدوات زراعية؟ المحش والمنجل والصخين هذه أدوات المزارع. ما معنى؟ معنى أننا أنت أيها الإنسان محتاج، أما الله عز وجل خالق بلا حاجة إلى أحد. كذلك قال هنا رازق بلا مؤونة، يعني هو يرزق الخلق بلا مؤونة، بلا كلفة ولا مشقة. لكن أيها الإنسان أنت من يأتيك المال؟ هذا المال اللي في جيبك الآن من تعب، طيب، أو ها أسباب، عندنا يسمون أسباب الملك، الملكية الخاصة، أما أن يكون عن طريق إيش؟ العمل، هذا اللي يقولك تعب، أو عن طريق إيش؟ الإرث، أو عن طريق الهبة، أو عن طريق البيع، أو عن طريق الإجارة، ها؟ هدية كمان. هذه هبة يعني هدية مثلا. لا بد سبب من الأسباب، يعني ما ينزل لك المال من السماء ينزل عليك، لا بد من سبب. حتى إرثك الذي ورثته من والدك، والدك ما تعب في المال، أو ما تعب جدك، أو هكذا. فأنت عندك هذا المال، ها؟ لا بد بحاجة، لكن الله عز وجل عنده كنوز السماوات والأرض وينفق كيف يشاء بلا تعب. لكن رزق الإنسان يأتيه بتعب، يأتيه بكلفة، يأتيه بمشقة. شفت الفرق بين صفات المخلوق وصفات الخالق؟ دوما صفات الخالق كما قلنا ونؤكد أنها صفات كمال، وصفات المخلوقين صفات نقص. كل صفة من الصفات التي تتمتع بها أيها الإنسان صفاتك الأصل بها النقص، بصرك، سمعك، مشيك، هكذا ناقص. عمرك كم تعيش؟ 20، 30، 40، 50، 60 ناقص، إلى أن تصل إلى مرحلة، إلى يومك وأجلك الذي إذا جاء لا يؤخر، خلاص انتهينا. فصفات الإنسان المخلوق، صفات المخلوق صفات نقص، صفات الخالق صفات كمال. نعم، أحسن الله إليك. مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، وما زال بصفاته القديمة. نعم، مميت بلا مخافة. طبعا الآيات يا أخوان التي تدل على أن الله عز وجل هو الرزاق، وأننا عكس الله عز وجل، احنا هو الفقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الله عز وجل فيقرأ والله الغني وأنتم الفقراء، في الحديث الصحيح عن حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الطويل الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى رجل قلب رجل واحد منكم ما زاد في ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ما معنى المخيط؟ إبرة. الإبرة في خيط وفي إبرة، هذا الخيط وهذا المخيط. تخيلوا إبرة تقع في البحر، شو وزنها في البحر؟ ولا شيء، ما نقص من الله عز وجل شيء. فالله عز وجل غني عنا جميعا، لا يقتر الغني بغناه، فيأتي الشيطان هذه الأموال التي عندك لو أنفقت في اليوم 1000 2000 ما لن تنتهي هذه الأموال. الشيطان حاول يعني الشيطان يدخل من الإنسان بأي طريقة كانت. عندك سند سندك المال. بعض الناس يقول والله هذا المال اللي عندي الله لا يحوجني لحد. هذا ما ترى يعني بعض الناس يقولون هذا الكلام كثير من كبار السن يقول الله لا يحوجني لحد عندي فلوس ماني محتاج لحد. ليه؟ طيب انت محتاج الممرض ولا محتاج الطبيب ولا محتاج شو ما تحتاج لحد الا محتاج لحد وزياده واكثر ما تحتاج لعيالك. لا تنفر عيالك منك بهالكلام جيبهم لك. يعني مثل ما وروي في الاثر يعني او يعني من الكلام التي يعني الجميل اللي يقول خير يعني من خيركم من اعان يعني أبناءه على بره. أنت تعين ابنائك على برك ما تنفرهم منك. ولذلك أنت محتاج لأبنائك محتاج لغيرك عرف كيف. وقد يأتي وقت ما تنفعك أموالك. لا تظن أن مالك والله هي اللي يعني هي التي والله بقى شو يقول حط شو اسم هذا قرشك الأبيض ليومك الأسود. لا تعتمد على هذه الأسباب المادية. الأسباب المادية ترى يا أخوان يعني ليست هي الغاية. لا والله استعن بعد الله عز وجل بأبنائك ومن أسباب المال. يعني أنت يعني المال اجعله أنك لا تحتاج إلى حد في بالمال. أي نعم. ولا تحتاج لأحد أن يسلفك أو أن يعطي عليك أو يمن عليك صحيح. لكن لا تقول والله ماني محتاج لأحد. لا هذا خطأ لأنك أنت محتاج مهما يكون محتاج إلى الله عز وجل ومحتاج إلى خلقه فيما يقدرون عليه من مساعدة أو كذا أو رصيف. محتاج الحين أنت لما حتى تتصل على المطعم يأتيه هذا محتاج. طيب المطعم بعيد ما تحتاج لعيالك. نعم مميت بلا مخافة. معنى مميت يعني مقدر الموت. مقدر الموت على كل من أماته الله عز وجل ولا مميت سواه. ولا مميت سواه قهر عباده بالموت جل وعلا. فهو يبين في هذا الكلام وهذه العبارة أن الله عز وجل يحيي ويميت والحياة من صفات الله عز وجل أو محيي الموتى. محيي الموتى ومحيي الناس فهو محي من شاء أن يحييه ومميت من شاء أن يميته. وذلك ثلاثة أربعة ذهبوا بالسيارة صار لهم حادث مات واحد وعاش اثنين أو ماتوا الثلاثة أو مات واحد اثنين ومات وعاش واحد. فالله عز وجل قدر أن هذا يعيش وهذا يموت وهكذا في الحوادث في الأشياء فتجد يعني الله عز وجل الحياة والموت بيد الله عز وجل وليس بيد أحد. كذلك هذا فيه رد على المعتزلة. المعتزلة لهم كلام في قضية أن المقتول قد القاتل وضع أو تدخل في عمر المقتول. القاتل هو الذي حدد عمر المقتول وهذا ضلال ما بعده من ضلال. معناه صار أن هناك عمرين للإنسان نعم. فالموت يعني هو من أو الله عز وجل هو المميت، من صفات الله عز وجل أنه يميت الخلق، من شاء أن يميته الله عز وجل. قال بلا مخافة، أي بلا مخافة في من أحد، لأنه ليس وفوقه أحد يخافه الله عز وجل، كما قال تعالى حينما أهلك قوم ثمود، قال الله عز وجل قال فدمدم عليهم ربهم فسواها فلا يخاف ولا يخاف عقباها. عقبة الكارثة اللي حصلت لثمود ما يخاف الله عز وجل، أنهم يستحقون هذه العقوبة. نعم. فأيضا مسألة الموت عند أهل السنة والجماعة، هل هي صفة وجودية أم صفة عدمية؟ هل هو صفة وجودية أو صفة عدمية؟ أهل السنة والجماعة يقولون أن الموت صفة وجودية، أن الله عز وجل قال الذي خلق الموت، أي فخلق الموت، فالموت يعتبر وجودي، والمعدوم لا يكون مخلوقا. في الحديث المشهور أنه يؤتى في يوم القيامة بالموت على صورة كبش ويذبح. نعم. فمعنى أنه هذا الموت مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، لكن الفلاسفة يقولون الموت صفة عدمية، صفة عدمية. نعم. الباعث، باعث بلا مشقة، الباعث معناه أنه يبعث عباده بعد الموت فيحاسبهم على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يؤمر إسرافيل بالنفخ في الصور فتعود الأرواح إلى الأجساد ويقوم الناس لرب العالمين. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وعز وجل يقول إن الله يبعث من في القبور. نعم. فهذه الصفتان الإماتة والبعث هي من صفات الله عز وجل. قال هنا باعث بلا مشقة، أيضا كذلك يبعث الناس بلا مشقة، بلا كلفة، بلا مؤونة، مثل راسق بلا مؤونة. نعم. أحسن الله إليكم. وما زال بصفاته قديما قبل خلقه، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، وهذه عبارة تحتاج إلى تفصيل. طبعا معناها الإجمالي أن صفات الله عز وجل أزلية، كل صفات الله عز وجل أزلية، الله عز وجل متصف بها في الأزل، كل صفة من الصفات الله عز وجل متصف بها في الأزل، قديمة جدا ما نقدر نحدها بحد. فلم يكن الله عز وجل فاقدا لهذه أو شيء من هذه الصفات في وقت من الأوقات، فهو كما قلنا متصف بالخلق قبل الخلق وبعدهم، متصف بصفة الكلام اتصافا أزليا، كذلك جميع الصفات، الحياة، القدرة، الإرادة، البقاء، الأول، الآخر، كل هذه صفات أزلية لله عز وجل. وصفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين رئيسيين، يعني باعتبارات كثيرة، لكن احنا يهمنا القسمين هذين الرئيسيين فيها. صفات ذاتية لا تنفك عن الله عز وجل، مثل الحياة والعلم والسمع والبصر والقدرة والإرادة، هذه الصفات الذاتية. نعم. والقسم الثاني هي صفات الأفعال، صفات الأفعال أو صفات فعلية، هي تتعلق بمشيئة الله وقدرته واختياره، مثل النزول والاستواء والإحياء والإماتة والقبض والبسط والرضا والغضب والمحبة والكراهة. فهذه صفات تتعلق بمشيئة الله وقدرته، وهي كما يقول العلماء قديمة النوع، يعني نوعها قديم أزلي لكنها حادثة الآحاد. حادثة الآحاد يعني كل صفة من هذه الصفات تحت مشيئة الله، يتكلم بمشيئته، ها، وينزل بمشيئته، يرضى بمشيئته، يغضب بمشيئته، القبض والبسط كذلك بمشيئته. هذه النوع من الصفات قديمة النوع حادثة الآحاد. طبعا المعطلة أقسام فيما يتعلق بالصفات، الجهمية ينفون الصفات كلها، كذلك المعتزلة الصفات كلها منفية، بعد الجهمية حتى الأسماء، الأسماء أسماء والصفات، لكن نتكلم احنا على الصفات، الإشكالية في الصفات. ومن وافق الجهمية في بعض أو نفي بعض الصفات اللي هي الفعلية، نتكلم على الصفات الفعلية، هم الأشاعرة والماتريدية. فصفات الأفعال عندهم تؤدي، لو أثبتناها يقولون لتؤدت إلى حلول الحوادث، حلول الحوادث، هذا مصطلح عندهم جديد، ما يعني حلول الحوادث، هذا مصطلح في القرن الثالث الهجري أو في نهاية الثاني الهجري، ما كان موجود على أحد الصحابة ولا أحد حلول الحوادث والأشياء، هذه المصطلحات الفلسفية. لو أثبتنا الرضا، أثبتنا الغضب، أثبتنا القبض والبسط، وحتى قضية الكلام، الكلام صفة الكلام أن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت، هذه تؤدي إلى حلول الحوادث بالله عز وجل عندهم، هذه حادثة، الكلام حادث، وإذا ثبتناه معناها أدخلنا الحوادث، والحادث لا بد أن يسبقه حادث، والحادث قبله حادث، وهكذا إلى ما لا نهاية، وهذا يسمى إلى تسلسل الحوادث. والقدم النوع الفلسفية، يعني في أشياء أدخلوا نفسهم غيرهم في متاهات ما أنزل الله بها من سلطان. لأن ما كانت موجودة في القرن الأول، يعني صفات الله عز وجل كخلاف صفات المخلوقين، هذه قاعدة في الصفات. تريدون والله تقولون أنتم إذا أثبتتم الصفات الفعلية معناها أنكم رضا الغضب هذه مخلوقين. طيب أنتم الآن، طيب أنتم أثبتتوا صفة العلم وصفة الحياة وصفة السمع وصفة البصر، ولذلك الجهمية يردون عليهم يقولوا شكون أنتم هذا، أنتم أخذتوا بعض الصفات وتركتوا بعض الصفات، حتى هذه نفس الشيء إذا أثبتنا بعض الصفات وأولنا أو قلنا ليست بصفات الله عز وجل نفس الشيء. شو الفرق بين السمع والبصر والكلام؟ ولك نشوف الكلام المقصود به الكلام النفسي مش الكلام الحقيقي. طيب ليه قال والله هذا حلول الحوادث وهذا معناه وشابه المخلوقين سمع وصوت ومعناها آله كذا؟ هذه الأشياء يعني كلها من شبه في عقولكم. لأننا يعني لما نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأيضا حتى السلف الصالح ومن تبعهم ما أثبتوا الصفات من كيسهم ولا من راسهم، هذا من قال الله وقال رسوله، ما أتى بشيء. ابن تيمية وابن القيم عندما قرر في كثير من المسائل ما جاءوا من رأي، ما ابتدع شيء، وإنما أرجع الناس إلى السلف أو عقيدة السلف الصالح، ما جاء شيء من رأسه ولا. وش مصلحة ابن تيمية أنه والله يأتي بأشياء ما أتى بها الأولون؟ وش مصلحته؟ ولذلك ما أخذ منصب ولا عرف كيف ولا كذب الحبس وما عنده شيء مسكين ابن تيمية. يعني ما والله حريص على دنيا ولا والله انه يدرس في مدارس ولا وكذا ولا ياخذ ما يعني ما كان، فقط هو ينتصر الحق ووجد ان الحق هنا وهذه المساله هنا وهكذا بقيه المسائل. قال الله وقال رسوله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن اذا ادخلنا العقل في اشياء كثيره وخصوصا في العقائد دخلنا في متاهات نحن في غنى عنها، إنما نلتزم بما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أثبت شيء الله عز وجل نثبته، إذا نفى الله عز وجل نفيه، ومعاني الصفات معلومة. نزل القرآن الكريم على الصحابة والتابعون بعدهم، فهموا القرآن الكريم، ما حصل خلاف بين الصحابة في فهم صفات الله عز وجل أو معرفة أو تأويل أو ما حصل. ليه؟ لأنها واضحة، آيات واضحة، الأحاديث صريحة. حصل خلاف بعدين، مسألة الرؤية كلها بعدين، ما حصل، ما اختلف السلف فيما بينهم ولا حصلت هذه المصطلحات الجوهر والعرض وما أدري إيه. هذه مصطلحات حادثة ما كانت موجودة على وقت السلف ولا وقت الصحابة رضوان الله عليهم الذين نزل عليهم القرآن الكريم. فهموه، لو ما فهموه كان وردت علينا إشكالية الرحمن على العرش استوى، والله ما فهمنا استوى، لا ليس على ظاهره وإنما السواء شيء آخر. كان تكلم الصحابة بذلك، أئمة السلف كان تكلموا اختلفوا فيما بينهم، ما حصل اختلاف. لماذا؟ لأنهم متفقون بمثل هذه المسائل وأهم هذه المسائل. حصل خلاف بعدين لما دخلت الثقافات المجاورة علينا، الروم والفلسفة وترجمة كتب الفلاسفة، عندهم قضية قدم النوع وما أدري إيش، وتكلم الفلاسفة أرسطو تكلم في الصفات وتكلم في أمور هذه، فكيف نرد عليهم كيف كذا؟ حصلت أشياء وأمور ما كانت موجودة فيما قبل. طبعا هؤلاء اجتهدوا، العلماء هذين اجتهدوا، لكن اجتهادهم قد يصيب وقد يخطئ. يعني المجتهد في مثل هذه يعني في مسائل وغيرها في العقائد المصيب واحد ما في، لكن الفقه يحتمل، مثل ما قال الشافعي في الفقه قولي صواب يحتمل الخطأ وقوله خطأ يحتمل الصواب، أما في العقيدة الأصل أن الحق فيها واحد، لكن واحد بيش بالدليل ما هو من راسك جيب لنا أشياء وأمور وكذا ما أنزل الله بها من سلطان. اتبع ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وستجد نفسك نفس مطمئنة أبدا الحمد لله. لكن تدخل في أمور ومتاهات كتب الفلاسفة وغيرهم ها؟ تدخل نفسك في متاهات سبحان الله تجد نفسك غير مطمئنة ودائما عندك تشكيك وصح وخطأ وصح وخطأ. لكن الحمد لله. ولذلك كما قلنا يعني قلت في هذه الدروس ولا في دروس أخرى ما أدري أننا لما نقرأ يا إخوان بتجرد حتى المخالفين لو عندهم تجرد وقرأوا كتب ها يعني لأئمة العقيدة على مذهب السلف بدون ما يقرأ ما يشوف الغلاف بس يقرأ ما داخل الكتاب يكون متجرد يقول والله ما فيها شيء ما شاء الله كلامها جميل قال الله وقال رسول والوجه الدلالة بكل دليل واضح ما فيها يعني تأويلات صرف اللفظ عن ظاهرة إلى لفظ آخر وين حين مثلا ما نقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة كل منا يعرف النظر راحت له وحج يقول لك والله المقرب إلى ربها ناظرة أي منتظرة يعني بتقول لي شو المعنى هذا اللي أنا عندي في لغة العرب الأشياء البسيطة يعني أفهمها أفهم أن النظر هو نظر العين النظر بالعين معروف النظر لكن لما يخالف أصل من الأصول عند هذا الشخص ها يروح أول النص إلى ما يريده طيب النص الثاني تأويل الثالث تأويل الرابع هكذا أدلة العلو كما يقول ابن القيم يكون فوق 2000 دليل من القرآن ومن السنة ومن الفطرة ومن العقل كلها تأويل يعني منكرين العلو كلها هذا وكذا نجيب عليه بكذا والثاني والثالث والرابع والخامس يعني ملأنا كتب كتاب اسمه العلو للذهبي كتاب كامل ساق فيه الأدلة ليه لأن خلاص الأصل أن العقل لما نثبت العلو هذا فيه إيش إثبات الحد لله عز وجل وتجسيم وبس دخلنا في هذه المسألة فننفي هذه الصفة والآيات نؤولها كلها والأحاديث كلها ليه؟ لأنها صادمت أصل من الأصول العقلية عند هذا المخالف لكن لو كان متجددا للحق والله يا أخوان ما هنا أفضل من الإنصاف لطالب العلم لا بد أن تكون منصف وافهم وجهة نظر الغير إذا كان عنده دليل على عيني وعلى راسي لكن والله ما عندك دليل وتريد ها أن تنتصر لمذهبك وتعارض الدليل فلا أنت إنسان غير منصف لست متجرد الحق ولذلك من أهم الصفات الباحث العلمي المميز ندرسه احنا في مادة اسمها في الماجستير منهجية البحث العلمي طلبة منهجية البحث العلمي من أهم صفات الباحث أن يكون عنده موضوعية ما معنى موضوعي؟ يكون متجرد للحق لا يكون متعصب للباطل ما عشان بلدي ولا عشان مدري مين ولا عشان عائلتي ولا عشان والله مذهبي. هذه إشكالية كبيرة، لا بد أن تكون متجرد للحق، لا تكون صاحب هوى. إذا جاءك الدليل سمعنا واطعنا، لكن كذلك يعني لا تنكر فضل العلماء ومن استفدت منهم من الكتب وفي الفقه وغيرهم من كل واحد له اجتهاده، لكن أنت أيها الباحث حتى تريد والله تستخرج في هذه المسألة الرأي الصحيح ولا الرأي الصائب في هذه المسألة، لابد أن تكون متجرد للحق، تفهم وجهة نظر الطرف الآخر، لست دائما تكون على صح صح، يعني دائما تقول على، إذا لم تبحث المسألة أقول، لكن افهم الآخر إيش يفهم وجهة نظره، إن كان صحيح سمعا وطاعة عشان يعني مو عشان الآخر، عشان الحق. ولذلك لا بد أن يكون طالب العلم متجرد للحق، لا يكون صاحب هوى، مرة أخذ من مرة أخذ من هنا ليه علشان هذا يوافقني وهذا يوافقني وهذا كذا وهذا الأسهل، ويصير دينه كوكتيل، هذا ما يجوز تلفيق. وإذا قالوا من تتبع الرخص فقد تزلق، يأخذ من هنا يأخذ من هنا ويأخذ من أصار دين ولا فقر، لا لابد يكون متجرد للحق. قد يكون الحق مع الطالب، أنا أستاذ وكل مع الطالب ويقول والله وجد نظرة وشوف أنه وجد نظرة صحيحة، ليش ما وافقة؟ وذلك حتى الطالب عندنا في الجامعة له حقوق، له حقوق الطالب، إيش حقوقه؟ أنه يعني تفهم وجد نظرة، إذا كان عنده شكوى، عنده اعتراض، عنده كذا، عنده تساؤل، خصوصا في محاضرات مثل الثقافة الإسلامية قد يكون عندهم مشاكل في الفكر، لابد تستمع له وتجاوبه، هذا من حقوقه، ما تقول له والله ما تسأل. بعض الناس عندهم انحراف في الفكر، يأتي عنده يبغى تجاوب، عنده أسئلة داخلية، خليه يسأل، اسأل ما بدالك حتى تستطيع انك ايش يعني تجاوب عليه اجابه صحيحه. اما اذا ما خليته يسال، ايش معناها؟ انه هناك نقص في تدريسك، يعني نفس المحاضره يعني درس تفاعل بين النقول. ف يعني الشاهد من هذا ان طالب العلم كما قلت لا بد ان يكون متجرد للحق وأن يكون موضوعي وأن يكون منصف الإنصاف، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، يعدلوا يعني مو بناء يبتغى هذا الشخص ولا تظلمه، لا اعدل. والعدل دائما يقول يكون مع المخالف، مو العدل والله بين قريب بعد هذا حق من حقوق، لكن مع المخالف شوف كيف، هل أنت ستظلم هذا الشخص ولا ستنصفه؟ نعم. طيب نكمل، انتهى الوقت، نقعد على الثامنة إن شاء الله. أحسن الله إليكم. لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبل ذلك من صفاته، وكما كان بصفاته أزليا فكذلك لا يزال عليها أبديا. نعم، هذه العبارة أيضا يعني تحتاج إلى يعني فهم. قال لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته، طبعا عندي إشكالية في اختلاف الطبعات، لم يزد طبعا المقصود من لم يزد أي الله عز وجل، قال يعني الله عز وجل ما ازداد شيئا من صفاته، لم يكن الله مستصفا بها قبل خلق الخلق، بل هو بصفاته جل وعلا قبل خلق الخلق. هذا الفرق بين الخالق والمخلوق. صفاتنا احنا تزداد، ترى صفات الانسان تزداد، يعني سمعك بصرك يزيد ترى وينقص. بعض الاوقات اعرف كان يلبس نظاره، ما لبس نظاره، قال والله شو، قال الحمد لله اكتشفت وما يحتاج نظاره. طيب اول تلبس يقول سبحان الله زاد نظري. انسان سمعه ينقص سمع الانسان، طيب لنقص نسوي، حطوا له ركبوا له سماعه، صح ولا لا؟ فصفات الانسان تزداد، كذلك ماله يزداد، عمره يزداد، عياله يزدادون في زياده، لكن صفات الله عز وجل التي لا تنفك عن الله عز وجل هي موجوده مع الله عز وجل ولم يزد منها شيء بعد الخلق. صفات الله عز وجل الازليه التي كان الله عز وجل متصفا بها سواء كانت الصفات الذاتيه او قديمه النوع اللي هي صفات الافعال كلها من الله مع الله عز وجل لم يزد الله عز وجل بها شيئا بعد ان تكلم الله عز وجل او اتصف وهو متصف بجميع الصفات جل وعلا. لكن الغضب كما قلنا والصفات الفعليه هذه تحت مشيئه الله عز وجل، وذكر الله عز وجل يقول فعال لما يريد، فعال كثير الفعل، فعال لما يريد. كذلك الله عز وجل في قوله كذلك الله يفعل ما يشاء، هذا مشيئة الله عز وجل وإرادته. الله عز وجل يقول في آية أخرى ولكن الله يفعل ما يريد. فهذه الأفعال ما ازدادت بعد خلق الخلق، بل الله عز وجل متصف بها قبل خلق الخلق. فقال هنا لم يكن قبلهم، يعني هذا وصف لكلمة شيئا، شيئا موصوف به أنه لم يكن قبلهم من صفاته، أين الله رب جل وعلا مزال شيئا لم يكن عليه سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق وبعد أن خلق الخلق. فلأنه لا يجوز أن يعطل أسماء الله عز وجل أو شيء من صفاته، لأن تعطيل الرب جل وعلا من صفاته نقص، والله عز وجل منزه عن النقص. قال ثم بعد قال وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. فصفات الله عز وجل أزلية أبدية، لم يزل الله عز وجل عليها، فهو أول بصفاته كذلك هو آخر بصفاته. فهذه الصفات لا تنفك عن الله عز وجل لا في الماضي البعيد ولا في المستقبل. فهي هذه العبارة تأكيد للعبارة السابقة اللي هو لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. ونقف على هذه العبارة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله بس هذا القادم إن شاء الله الدرس القادم نتكلم عن قواعد الصفات لأنما تكلمت عنها. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.